إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فبعيدا كل البعد عن خسة هؤلاء الأفاكين، بعيدا كل البعد عن جرأة هؤلاء السفنة المعتدين، فإننا بفضل الله تبارك وتعالى بكتاب الله معتصمون بالنور المبين مستمسكون. وقد كان عكرمة رحمه الله تعالى يمسك بالمصحف الشريف فيجعله على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. الله أكبر، إنه كلام ربنا تبارك وتعالى، إنه أشرف كتاب أنزله الله تبارك وتعالى بوساطة أشرف ملك في أشرف ليلة، في أشرف شهر، في أشرف بقعة، على أشرف جبل، في أشرف غار، بأشرف لغة، على أشرف أمة، على أشرف رسول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، بل سيد الأولين والآخرين، بل سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بهذا كانت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. قال ربنا سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هكذا يخاطب المولى تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنه لذكر أي شرف، هذا القرآن شرف للنبي عليه الصلاة والسلام وشرف لنا معشر المؤمنين والمؤمنات، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم، تشريف وتكليف، حمل ثقيل ورب الكعبة. أيها الأكارم، إن هذا القرآن العظيم هو شرفنا بفضل الله تبارك وتعالى مولانا وربنا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، هذا القرآن فتح البلدان، أدخل الإسلام إلى أرض كسرى وقيصر، أسعد الناس. هذا القرآن فتح قلوبا غلفا وأذانا صما وأعينا عميا. هذا القرآن حينما استمسكت به أمة الإسلام كانت لها السيادة والريادة بين الأمم، حينما تخلينا عنه نالنا من الذل والعار والسقوط والشنار ما هو واضح لكل ذي عينين بصيرتين، والله المستعان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أمة الإسلام سؤددها، سعادتها، ريادتها وسيادتها وقيادتها باستمساكها بهذا الكتاب العظيم، ذلها، خنوعها، سقوطها، تخلفها بالتحلي عن هذا الكتاب الكريم. اي والله، ورحم الله الإمام مالكا إمام دار الهجرة حينما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فذكر رحمه الله تعالى أو أشار إلى الداء والدواء. فالداء هو التخلف، هو الفساد، هو الانحراف بأنواعه، والدواء كتاب الله تبارك وتعالى. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عباد الله، هذا الكتاب قال فيه ربنا تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر، أنزل الله تبارك وتعالى كتبا سماوية أخرى لكنه لم يتكفل بحفظها، فحرفت وبدلت وغيرت. أما القرآن الكريم فبفضل الله العظيم لا يتغير لا يتبدل. وكم حاول الأفاكون من قديم الأزمان أن يحرفوه، أن يبدلوه، أن يغيروه، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أسلم رجل من العباقرة فقيل له: ما سبب إسلامك؟ قال: ما قرأت كتابا إلا وجدت في مقدمته الاعتذارات، يعتذر صاحبه بأن هذه طبعة جديدة مزيدة منقحة، فيها تغييرات، فيها تعديلات، فيها تصريحات، فيها زيادات، فيها إضافات. إلا حينما قرأت القرآن العظيم وجدت في مطلعه ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله أكبر، لا ريب فيه، لا شك فيه. أيها الأكارم، يذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد المشوق إلى علوم القرآن أن رجلا عبقريا من الدهاة في زمن العباسيين كان يدخل على خلفاء بني العباس، فكانوا يدعونه إلى الإسلام فيأبى عليهم، ثم خرج من عندهم مدة طويلة فرجع فوجدوه على أحسن ما يرام، قد اعتنق هذا الدين العظيم وقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة ومتبعا ومعلما عليه الصلاة والسلام. فسألوه عن السر في ذلك فقال: تعلمون أن الله رزقني خطا جميلا، ففكرت فقلت: لأكتبن التوراة بيدي. فكتبت التوراة فزدت فيها ونقصت، دخلت بها السوق فبعتها بأغلى الأثمان، ثم قلت: لأكتبن الإنجيل بيدي، فكتبته فزدت فيه ونقصت، دخلت به السوق بعته بأغلى الأثمان، قلت: لما لا أكتب القرآن بيدي؟ فكتبته وزدت فيه ونقصت، دخلت به السوق فصاحوا جميعا: مبدل المغير، محرف، رد آية كذا إلى كذا، وحرف كذا إلى كذا، وكلمة كذا إلى كذا. فتذكرت: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تذكرت: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأكارم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وقد آتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. المقصود الآيات الدلائل المسمات عند العلماء بالمعجزات، أعطاه رب المعجزات للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الله أكبر، يحفظه الصغير كما يحفظه الكبير، حفظه الناس قبل قرون ونحفظه اليوم بعد قرون، لا نغير فيه كلمة ولا حرفا ولا حركة ولا سكونا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معجزة عظيمة هي المعجزة الخالدة أيها الناس، لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. أيها الأكارم، أود أن ألفت النظر وأنا أتحدث عن هذا الكتاب العظيم إلى ما يسميه كثير من علمائنا بسطوة القرآن. سطوة، إي والله، يقصدون بها ذلك التأثير العجيب على القلوب، ذلك التأثير العجيب على النفوس والأفئدة، على المسلم وعلى غير المسلم، لأنه يدغدغ الفطرة مباشرة، لأنه يلتقي بالفطرة السليمة الصافية مباشرة. إنه كلام الله أيها الناس، كلام ربي، كلام ربي، كما قال عكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأكارم، ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم قصة النجاشي أصحمه رحمه الله قبل أن يسلم، وكان نصرانيا وكان حاكما على الحبشة. لما قرئ عليه القرآن العظيم أو قرئت عليه آيات من سورة مريم عليه السلام، قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا الله، تأثر وهو رجل نصراني. إنها سطوة القرآن معشر أكارم. يذكرون التاريخ قصصا عجيبة للغاية، منها ما رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح عن جبير بن مطعم عليه رضوان الله تعالى، وقد كان مشركا يومئذ بعد غزوة بدر، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، سمعه يقرأ بسورة الطور حتى وصل إلى قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أتدرون ماذا قال؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، وهو مشرك، الله أكبر، فكاد قلبي أن يطير. تأثير القرآن أيها الناس، فكاد قلبي أن يطير. لا إله إلا الله. وفي قصة سبقت معنا قريبا حينما تحدثنا عن قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع ابن الدغنة، وكان رجلا من صناديد المشركين، لما رأى أبا بكر يريد أن يخرج من مكة، يريد أن يهاجر بسبب العدوان القرشي الشركي الوثني، أراد أن يخرج من مكة من بلده من أرضه، فقال له: يا أبا بكر، والله ما مثلك يخرج أو يخرج. فرده ودخل في جواره ودافع عنه دفاعا مستميتا. تقول عائشة رضي الله عنها، الحديث في البخاري، تقول عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاه: فاتخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا في بيته، فكان يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن، فكانت نساء قريش تتقصف مع أدبائها، يعني يجتمعوا قدام البيت الصديق لسماع ما يقرأه الصديق. وكان الصديق رضي الله عنه إذا قرأ القرآن بكى، لا يتماسك، لا يتمالك، رجل أسيف رقيق القلب رضي الله عنه وأرضاه، فكان يبكي. فأفزع ذلك الأمر أشراف قريش ومشركي قريش، أفزعهم هذا الأمر، نساء تحوم يجتمعوا، أولادهم يجتمعوا ليسمعوا قراءة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله أكبر. هؤلاء يفهمون العربية، كاين ناس ما يفهموش العربية. كاين امرأة عجوز كبيرة أوروبية سافرت في سفينة، فهذه السفينة كان رجل من الصالحين، في الطريق قام، يعني في وسط البحر قام، فأراد أن يعظ الناس، فجعل يتكلم بلغة عربية فصيحة يعظ الناس ويذكرهم، وأحيانا يستدل بآية من كتاب الله. لما كمل الكلام تاعه، والمرأة عجوز ليست مسلمة ولا تفهم شيئا في كلام العرب، جت عنده قلت له الكلام هذا تعجبت فيه، كنت تكلم بواحد الكلام لكن أحيانا في الوسط تاعه كلام مشبهلوش، كلام فيه واحد اللذة، فيه واحد الرنة، في واحد الجمال. لا إله إلا قال ذاك كلام الله. هي لا تفهم. وتجارب اليوم، عندهم تجارب اليوم في أوروبا وأمريكا وغيرها، تجارب يجيبوا ناس يتكلمون كلاما عربيا عاديا، وبعد يقرأهم شيء قرآن يقول هذا الكلام شيء ما هذا. إنها سطوة القرآن الكريم، إنه كلام رب العالمين أيها الناس. وبعض الناس اللي عندهم اهتمام بهذا الناس اللي يدخلوا في الإسلام حديثا، كان واحد قد درت حوارات كثيرة جدا مع ناس يدخلوا في الإسلام، أكثرهم قال لك أكثرهم يقول له سبب إسلامك، يقول لك آية سمعتها فأثرت فيه، يقول لك سمعت القرآن وأنا ما نفهمش العربية فصنع في قلب الأعاجيب، فعل في الأفاعيل في قلب التاعي، وهو لا يفهم العربية، إنه كلام الله عز وجل. أيها الأكارم، بل هذا الكلام أثر في الجن الكافرين المحاربين للدين. أول مبدأ ينزل القرآن الكريم، وكانت الجن تسترق السمع، الشياطين تسترق السمع من السماء، فحجبوا لما نزل القرآن، حجبوا ما ولوش يسترقوا السمع. إبليسهم كبيرهم وش قال؟ قال ما حدث هذا في السماء إلا لأمر كان في الأرض، فبعث سراياه، بعث الجنود تاعو، قال لهم روحوا شوفوا شو صاير في الأرض، لماذا حجبنا؟ ما قدرش يستمعوا، ما قدرش يسترقوا السمع، شوفوا وش حدث في الأرض. فذهب نفر من الجن فوجدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر عند نخلة، يقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقرأ القرآن عند نخلة. هذه الآيات يسمعوها، ما زادوش عليها، ما زادوش عليها. هؤلاء أشقل فيهم ربي تبارك وتعالى من الجن، قبل قليل كانوا كافرين، كانوا مشركين، كانوا للسمع مسترقين. قال ربي تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. صاروا دعاة، آيات سمعوها، صاروا دعاة إلى الله، آمنوا وأسلموا وصاروا دعاة إلى الله، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات المباركات. معاشر الأكارم، بل أقول بل، وقد قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل أصم جماد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الناس، بعد هذا كله لماذا قست قلوبنا؟ لماذا لا نتأثر بكلام ربنا؟ لماذا لا نخشع حينما نقرأ، حينما نسمع، حينما نصلي؟ ما الذي حدث لنا؟ ما الذي حدث لقلوبنا؟ أحسب أن الأمر كما قال ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فالله الله أيها الناس، ولنحذر من الويل، فقد قال ربنا ومولانا سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أيها الأكارم، نخشى والله أن نستحق ذلك الويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نخشى والله على أنفسنا وعليكم أيها الكرام وعليكم أيتها الكريمات، نخشى أن نكون من الهاجرين والهاجرات لكلام رب الأرض والسماوات. وقد اشتكى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من أمة تهجر كلام ربها عز وجل، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن مراتب، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 5 مراتب لهجران القرآن، فقال رحمه الله تعالى المرتبة الأولى هجران سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، المرتبة الثانية هجران العمل به وإن آمن به لكنه لا يعمل به ولا يحكم بما جاء فيه من الأحكام ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، وما أكثر من هو شأنه هكذا أيها الناس، يأمن بالقرآن ويسمع به ومسلم لكنه لا يحل حلاله لا يحرم حرامه لا يقف عند حدوده. مش كتقول قال الله تعالى يحدث إجاب ويناقش، ولربما رد الآيات ورد الأحاديث والله المستعان. هذه المرتبة الثانية من مراتب الهجران بكلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة هجران